أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن حرف العين، واليوم بإذن الله تعالى ننتقل إلى الغين المعجمة. وذكر ابن هشام رحمه الله تعالى فيها غير، قال هي اسم ملازم للإضافة في المعنى. غير اسم ملازم للإضافة، يعني يجب أن يكون بعدها مضاف إليه، فلا تقبل الألف واللام مطلقا. وقول بعضهم الغير هذا لحن، لأنها لا تعرف إلا بالإضافة، وإن حذف المضاف إليه وضع التنوين، وهو تنوين عوض عن كلمة محذوفة. قال هي اسم ملازم للإضافة في المعنى، ويجوز أن يقطع عنها لفظا إن فهم معناه، نحذف المضاف إليه ونضع التنوين عوضا عنه إذا فهم معناه. وتقدمت عليها كلمة ليس، تفهمني؟ يقولون دفعت جنيها ليس غير، بعضهم يقول لا غير. قال ابن هشام هذا لحن، لأنها لا تستعمل إلا مع ليس. وقولهم لا غير، لا غير لحن، ويقال قبضت 10 ليس غيرها، ويجوز حذفها فتقول ليس غير، وتكون مبنية في هذا الحال برفع غير على حذف الخبر، أي ليس غيرها مقبوضا. فإن يعني غير هي اسم ليس والخبر محذوف، يعني ليس غيرها مقبوضا. ويجوز أن تقول ليس غيرها بالنصب، فيكون غيرها هي الخبر والاسم هو المحذوف، يعني ليس المقبوض غيرها. فهمنا؟ وليس غير بالفتح من غير تنوين على إضمار الاسم أيضا، أن يكون غير هي الخبر والاسم محذوف وحذف المضاف إليه لفظا مع نية ثبوته، كقراءة بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد بالكسر بغير تنوين. فهمنا؟ أي من قبل الغلب ومن بعد الغلب، هم يقدرون الغلب فيحذفون المضاف إليه هنا مع نية ثبوت لفظه. فهمنا؟ وليس غير يجوز بالضم من غير تنوين، طيب، لأنها تصبح مبنية أو تصبح ماذا؟ مرفوعة والمضاف إليه محذوف. قال المبرز والمتأخرون إنها ضمة بناء لا إعراب، وإن كلمة غير أشبهت بالغايات، يعني شبهت بالغايات يعني بالنهايات، يعني شبهت بقبل وبعد ومثل هذا مما يدل على نهاية المقصد. تمام؟ قبل وبعد. فعلى هذا يحتمل أن يكون اسما، يعني اسما ليس، وأن يكون خبرا. وقال الأخفش بل هي ضمة إعراب لا بناء، لأنه ليس باسم زمان كمثل قبل وبعد، ولا اسم مكان كفوق وتحت. غير ليست اسم زمان ولا مكان، فهذه الضمة ضمة إعراب وليس مبنيا على الضم كما شبهه بعضهم بقبل وبعد. فهمنا؟ وإنما هو بمنزلة كلمة كل وبعض، كل وبعض وغير. وعلى هذا فهو الاسم، يعني هو اسم ليس، وضمته هنا ضمة إعراب وحذف الخبر. قال ابن خروف وهو يحتمل الوجهين، يعني هذا يحتمل الوجهين. فهمنا؟ ليس غيره أو ليس غير، جيد. فلو قلت ليس غيره فهو الاسم، ليس غيره فهو الخبر والاسم محذوف. طيب وإذا قلنا بالبناء، ليس غيره بالبناء، فيحتمل أن يكون اسما أو أن يكون خبرا مبنيا في محل رفع أو في محل نصب. تمام؟ قال هنا وقولهم ليس غيرا بالتنوين بالفتح والتنوين، وليس غير بالضم والتنوين، جيد. وعليهما فالحركة هنا إعراب. لماذا؟ لأن التنوين دليل على الإعراب، لأن التنوين إما أن يكون للتمكين وهذا لا يدخل إلا على الأسماء المعربة، وإما أن يكون تنوين عوض فكأن المضاف إليه موجود لأن العوض عوض عن محذوف، فإذا هي معربة إذا وجد التنوين ولا شك. طيب، والرفع كما قلنا على كونها اسما لليس والخبر محذوفا، أو النصب على كونها خبرا والاسم محذوف. مفهومة؟ ثم قال ولا تتعرف غير بالإضافة. انتبه إلى هذا، هي دائما مضافة ملازمة للإضافة، ولكنها لا تصبح معرفة بسببها بل تظل نكرة مطلقا. قال ولا تتعرف غير بالإضافة لشدة إبهامها، وتستعمل غير المضافة لفظا على وجهين. هذه غير هي دائما مضافة، قد يحذف المضاف إليه أحيانا إذا كان مفهوما، فهمنا؟ وهذا كثير بعد ليس. جيد. والاسم الذي يقع بعدها بعد ذلك، أو عفوا كلمة غير في هذا الحال قد تكون مرفوعة فهي اسم ليس، وقد تكون منصوبة فهي خبر. ولا تتعرف بالإضافة مطلقا، وتستعمل على وجهين، أحدهما وهو الأصل أن تكون نعتا صفة للنكرة. جاء رجل غير زيد، يعني جاء رجل موصوف بأنه مختلف عن زيد، أن تكون صفة للنكرة، نحو قول الله تعالى ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يعني نريد أن نعمل عملا صالحا مختلفا عن الذي كنا نعمله. فغير هنا ماذا؟ نعت لصالحا، فهمنا؟ أو لعملا المقدرة، فهي صفة للنكرة، أو لمعرفة قريبة منها، نحو قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فهمنا؟ غير المغضوب عليهم. فهنا غير المغضوب عليهم، فغير صفة لمن؟ للذين أنعمت عليهم، فهمنا؟ وهنا الذين اسم مبهم، هو معرفة ولكنه مبهم، فلهذا قال هو قريب من المعرفة، قريب من النكرة. فهمتني؟ ولأن أيضا نحن كنا غير لا تقبل ماذا؟ لا تقبل التعريف مطلقا، ولكن إذا وقعت بين ضدين ففيها شيء من التعريف وليس تعريفا. يعني لو قلنا مثلا الطويل والقصير، أو المتحرك والثابت، المتحرك والثابت، زيد غير متحرك، ماذا نفهم؟ هو غير متحرك، إذن هو ثابت، تفهمني؟ أما إذا قلنا زيد غير مثلا غير مهندس، هو غير مهندس، فقد يكون طبيبا وقد يكون معلما وقد يكون مديرا وقد يكون موظفا وغير هذا. فإذا وقعت بين شيئين متقابلين ففيها نوع تحديد، فهمنا؟ فقول الله تعالى هنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا نريد أن نكون من المرضي عنه، إذ هذا هو المقابل، فهمنا؟ ولأن غيرا إذا وقعت بين ضدين ضعف إبهامها، لا نقول إنها صارت معرفة 100%، ولكن ضعف فيها الإبهام. حتى زعم ابن السراج أنها حينئذ تتعرف، حتى إن ابن السراج قال بل نسميها معرفة، ويرده الآية الأولى نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. طيب، فصالحا غير الذي عملناه من قبل، إذن الذي عملوه ليس بصالح. والأعمال قسمان فقط لا ثالث لها، إما صالحة وإما غير صالحة، فهمنا؟ قال هنا والثاني أن تكون استثناء، فتعرب بإعراب الاسم التالي، أن تكون استثنائية فتعرب إعراب الاسم التالي، يعني إعراب الاسم الذي يأتي بعد إلا، التالي بعد إلا. نعم. طيب في ذلك الكلام، فتقول مثلا جاء القوم غير زيد، جاء القوم غير زيد بالنصب، وما جاءني أحد غير زيد بالنصب والرفع. قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فإن يقرأ برفع غير إما على أنه صفة للقاعدون لأنهم جنس، وإما على الاستثناء، إما على أنه استثناء وأبدل على حد قول الله تعالى ما فعلوه إلا قليل. يعني كلمة غير هنا هل هي استثنائية أو صفة؟ الوجهان مقبولان، القاعدون من المؤمنين الموصوفون بأنهم غير أولي الضرر، فغير هذه صفة للقاعدين، فهمنا؟ هذا ممكن. وكيف يكون القاعدون معرفة وغير أولي الضرر نكرة؟ نقول لأن الألف واللام في القاعدون جنسية، والألف واللام الجنسية لا تدل على التعريف الكامل، فهمنا؟ ويجوز أن نقول غير هنا استثنائية، لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلا إذا كانوا من أولي الضرر فيستوون مع المجاهدين، تفهمني؟ إذا كان القعود بسبب مرض أو ضرر، فهمنا؟ وفي هذا الحال تكون غير بدل من القاعدين. يقرأ برفع غير إما على أنه صفة للقاعدون لأنهم جنس، تفهمني، وإما على أنه استثناء وأبدل، يعني يجوز فيه الاستثناء والبدل على حد، يعني مثل قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. ويؤيده قراءة النصب، يؤيد هذا قراءة النصب، وأن حسن الوصف في كلمة غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، إنما كان لاجتماع أمرين الجنسية والوقوع بين الضدين. يعني نقول لماذا قلت إنه بدل؟ نقول لأن هذه الآية قرأت بالنصب، فهذا دليل على أنها إما على النصب وإما على البدل. والنعت جائز، قال نعم النعت مقبول، ولكن الاستثناء مرجح بدليل قراءة النصب، هذه على الاستثناء بلا شك، فقراءة الرفع على البدلية هذا أولى. قالوا لماذا قلنا هذا هنا في غير أولي الضرر ولم نقل مثله في غير المغضوب عليهم إنها للاستثناء مثلا؟ قال لأنها في غير المغضوب عليهم طيب وقعت بين ضدين، فلا يدل هذا أو لا يفهم منه أنه قصد الاستثناء، فهي أقرب هناك في آية غير المغضوب عليهم أقرب إلى الوصفية، فهمنا؟ لدخولها على الألف واللام الجنسية ولوقوعها بين ضدين. جيد، الجنسية والوقوع بين الضدين، والثاني الوقوع بين الضدين مفقود هنا في آية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لأنه هذا ليس ضدا، ولهذا لم يقرأ بالخفض صفة للمؤمنين إلا خارج السبعة. طيب، يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فيكون غير صفة للمؤمنين. قال لم يقرأ بهذا إلا في قراءة، هذا مقبول لغة ولكن سيبعد عن المعنى المقصود، فهمنا؟ إلا خارج السبعة، لأنه لا وجه لها في هذه الحالة إلا الوصف. وقرأ أيضا قول الله تعالى ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، قرأ ما لكم من إله غيره بالجر، لأن إله مجرورة، تفهمني؟ من إله غيره هو مجرور في اللفظ مرفوع في المحل لأنه مبتدأ، ومن هنا صلة زائدة للتوكيد، إله مبتدأ ولكم شبه جملة الخبر المقدم، وغيره صفة. هل نقول غيره صفة لله للمحل لأن إله مجرور في لفظه مرفوع في محله، هل هي صفة لللفظ أو للمحل؟ قرأ بهما، فهمنا؟ وكرأ بالنصب على الاستثناء غيره. قال كرأ بالجر صفة على اللفظ، وبالرفع على الموضع، وبالنصب على الاستثناء. فهمنا؟ وهي شاذة، يعني قراءة الاستثناء ليست من السبعة المعروفة. وتحتمل قراءة الرفع الاستثناء على أنه إبدال على المحل، يعني على قراءة الرفع يحتمل أن يكون استثناء أيضا وتكون بدلا على المحل. مثل لا إله إلا الله، جيد، لا إله إلا الله، فإله اسم لا النافية للجنس، مبني، فهمنا، مبني في محل نصب. وإلا الله، الله إذا جعلتها بدلا، قالوا بدل من إله على تقدير كونها مبتدأ أصلا، وقيل من فاعل حق، من فاعل خبر المحذوف، وقيل من لا إله كلها فهي في محل مبتدأ، وهكذا. فهمنا؟ ثم قال وانتصاب غير في الاستثناء عن تمام الكلام عند المغاربة كانتصاب الاسم بعد إلا عندهم، واختاره ابن عصفور، وعلى الحالية عند الفارسي، واختاره ابن مالك، وعلى التشبيه بظرف المكان عند جماعة، واختاره ابن الباذش. يعني عندما نقول جاء الطلاب إلا زيدا، فزيدا منصوب، لماذا؟ قالوا هو منصوب عن تمام الكلام، يعني تم الكلام وزيد خارج من هذا الموضوع، جاء الطلاب ولم يأتي زيد، فهو منصوب عن تمام الكلام كما يسمى. فإذا وضعت غير وقلنا جاء الطلاب غير زيد، فلما نصبت غير؟ قالوا نفس الشيء، هي منصوبة على الاستثناء، منصوبة عن تمام الكلام، وهذا مذهب المغاربة واختاره ابن عصفور. قال الفارسي بل هي منصوبة على الحالية، ويكون المعنى جاء الطلاب غير زيد كأنك قلت جاء الطلاب حال أن زيدا ليس موجودا بينهم، تفهمني؟ واختاره ابن مالك، وعلى التشبيه بظرف المكان عند جماعة، يعني جاء الطلاب مكان في مكان لا يكون زيد فيه معهم، فهي مشبهة عندهم بظرف المكان. فهمنا؟ قال هنا ويجوز بناؤها على الفتح إذا أضيفت لمبني، وهذه هذا في كثير من الكلمات، إذا كانت الكلمة مبهمة من ظرف الزمان أو المكان مثلا وغيره، كما مثل هنا بغير، وأضيفت إلى مبني فإنها تأخذ حكم البناء منه. مثل قول الشاعر لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال. طيب غير أن نطقت، فغير هنا لم يمنع الشرب أو الشرب منها غير أن نطقت، فغير هنا مبنية على الفتح. فهمنا؟ أضيف إلى؟ نعم، إلى المصدر المؤول. فهمنا؟ لأن المصدر المؤول هنا في حكم المبني لا يظهر فيه الإعراب. فهمنا؟ لا يظهر فيه، وإن كان في التقدير نقول هو معرب في محل كذا، ولكنه لا يظهر فيه الإعراب فجعله كالمبني. فهمنا؟ نعم. والشاهد أو الشاعر هنا يتكلم عن ناقته يقول إنها كانت تشرب من الماء فلم يمنعها من الشرب إلا أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال، يعني في غصون شجرة ذات أوقال، يعني ذات حجارة، لأن الشجرة تنبت بينها بين الحجارة. والمعنى أن هذه الناقة كانت تشرب ولم يمنعها من الشرب إلا أن حمامة فوق الشجرة كانت تصوت، كانت تنطق. طيب، فتوقفت الناقة عن الشرب عندما سمعتها. فغير هنا مبنية على قول المصنف رحمه الله تعالى، لأنها ماذا؟ مضافة إلى مبني أو إلى ما لم يظهر له إعراب في اللفظ. كذلك قول الشاعر لذ بقيس حين يأبى غيره تلفه بحرا مفيضا خيره. لذ بقيس من لاذ يلوذ بمعنى لجأ يلجأ، وقيس اسم رجل. حين يأبى غيره يعني حين يمتنع غيره من أن يحموك، تلفه بحرا يعني تجده بحرا مفيضا خيره، مفيضا من أفاض يفيض بمعنى أخرج ما في داخله، مفيضا خيره. طيب، الشاهد في قوله حين يأبى غيره بالنصب. طيب، فقال العلماء هذا ليس نصبا بل هو بناء، وهي مبنية على الفتح لاتصالها بالضمير، لاتصالها بمبني. فهمنا؟ قال هنا وذلك في البيت الأول أقوى، لأنه انضم فيه إلى الإبهام والإضافة لمبني تضمن غير معنى إلا، يعني البناء هناك أقوى. لماذا؟ لأن فيه إبهام وفيه إضافة لمبني، وهي بمعنى إلا أيضا، وكونها بمعنى إلا يقتضي بناءها لأنها في منزلة الحرف. فهمنا؟ نعم. قال تنبيها الأول من مشكل التراكيب التي وقعت فيها كلمة غير قول الحكمي غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. غير مأسوف، فهنا غير مأسوف غير أو غير أو غير. قال وفيه ثلاثة أوجه، أن غير مبتدأ ولا خبر له، بل لما أضيف إليه مرفوع يغني عن الخبر. طيب، وذلك لأنه في معنى النفي، والوصف بعده مخفوض لفظا وهو في قوة المرفوع بالابتداء. طيب، لا خبر له، نعم، قال هنا إذن تكون غير في هذا الحال مبتدأ ليس له خبر، بل له ماذا؟ له فاعل سد ما سد الخبر، وهو كلمة مأسوف، وهي ليست فاعلا. قالوا هي فاعل ماذا؟ مجرور في لفظه مرفوع في محل، نعم، مجرور في لفظه مرفوع في محل. فهمنا؟ نعم. قال فكأنه قيل ما مأسوف على زمن ينقضي مصاحبا للهم والحزن، فهو نظير ما مضروب غير مأسوف. لما أضيف إليه هذا عجيب. مأسوف يعني جيد هذا ولا طيب قال بل لما أضيف إليه لماذا لما هذا أن غير مبتدأ لا خبر له نعم قال هنا أحدها أن غير مبتدأ جيد لا خبر له بل لما لما أضيف إليه وهو كلمة مأسوف ما أضيف إلى كلمة غير وهو كلمة مأسوف ماذا قال هذه الكلمة مأسوف لا لها مرفوع مأسوف اسم مفعول لها مرفوع وهو نائب الفاعل يغني عن الخبر وذلك لأن كلمة غير هنا في معنى النفي والوصف بعدها الوصف وهو كلمة مأسوف بعده مخفوض في اللفظ وهو في قوة المرفوع لأنه مبتدأ فكأنه قيل ما مأسوف على زمن ينقضي مصاحبا للهم والحزن فهو نظير قولك ما مضروب الزيدان والنائب عن الفاعل هنا هو الظرف قاله ابن الشجري وتبعه ابن مالك الظرف يقصد به على زمن فهمنا إذن يكون غير مبتدأ ومأسوف مضاف إليه وعلى زمن فهمنا هذا نائب فاعل على هذا الوجه من الإعراب تمام مأسوف يعني محزون فاعله يعني مأسوف اسمه مفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول فعلى زمن هذا شبه جملة في محل رفع نائب الفاعل إذا لا يجد ضمير يرجع إلى وإلى ماذا عندما يكون اسم فاعل نقول ضمير يرجع إلى يرجع إلى ماذا لا لا يرجع ضمير تقديره هو أين في مأسوف يعود إلى من طيب معنى الكلام معنى هذه الجملة ليس محزونا على زمن أو ليس محزونا زمن ينقضي بالهم والحزن يعني الزمن الذي فيه هم وحزن ليس مبكيا عليه ليس محزونا فعلى زمن هنا نائب الفاعل فهمنا؟ هذا وجه والوجه الثاني في الإعراب أن نقول إن غيرا خبر مقدم جيد والأصل زمن ينقضي بالهم والحزن غير مأسوف عليه ثم قدمت غير وما بعدها ثم حذف كلمة زمن دون صفته فعاد الضمير المجرور على غير مذكور فأتي بالاسم الظاهر مكانه قال ابن جني وتبعه ابن الحاجب قال إن أصل الكلام زمن ينقضي بالهم والحزن غير مأسوف عليه زمن ينقضي بالهم والحزن غير مأسوف عليه فحذف المبتدأ فأصبح ماذا فأصبح غير مأسوف عليه ينقضي بالهم والحزن فعليه الهاء تعود إلى ماذا فذكرت كلمة زمن لكي لا يكون الضمير عائدا إلى محذوف قاله ابن الشجري وتبعه ابن مالك فهمنا قال لا هذا القول قاله ابن جني وتبعه ابن الحاجب فإن قال فيه حذف الموصوف مع أن الصفة غير مفردة وهو في مثل هذا ممتنع نقول في النثر نعم ممتنع أما في الشعر فلا بأس قال الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ابن جلا قالوا ابن رجل جلا وجلا بمعنى كشف يكشف وهو فعله. ف ابن رجل جلى الأمور وكشفها، تفهمني؟ فيكون جلى نعتا لمنعوت محذوف وهو غير مفرد لأنه جملة فعلية. فهمنا؟ قال هنا أي أنا ابن رجل جلى الأمور، كتب في النسخة ابن رجلا لا ابن رجل بالإضافة، جلى الأمور يعني كشفها. فهمنا؟ ومثله قول الشاعر ترمي بكفي كان من أرمى البشر، يعني ترمي بكفي رجل كان من أرمى البشر، فكان من أرمى البشر نعت لمنعوت محذوف، أي بكفي رجل كان على هذه الصفة. والثالث أنه خبر لمحذوف، هذا الوجه الثالث، أننا نقول غيره خبر للمبتدأ محذوف. ومأسوف مصدر جاء على شكل المفعول كمثل معصور بمعنى العسر، تفهمني؟ وميسور بمعنى اليسر، ومخلوق بمعنى الخلق، ومرزوق بمعنى رزق، وهكذا. قال والمراد به المراد بهذا هنا اسم الفاعل، والمعنى أنا غير آسف على زمن، فيكون المبتدأ محذوف وغير هي الخبر، غير آسف على زمن هذه صفته. قال ابن الخشاب قال ابن هشام وهو ظاهر التعسف، يعني هذا وجه فيه تكلف شديد أن نقول مفعول هنا مصدر، طيب هذا مقبول، نقول هذا رزق الله يعني مرزوق من الله، وهنا نقول هذا شيء معصور يعني عسر. ثم قال عبر باسم المفعول وقصد المصدر الذي قصد به اسم الفاعل، قصد بالمصدر اسم الفاعل. قال ابن هشام وهذا ظاهر التعسف، هذا تكلف بعيد. فهمنا؟ فهذا مما وقع فيه إشكال في إعرابه، كلمة غير مأسوف على زمن. والثاني مما وقع فيه إشكال أيضا، التنبيه الثاني من مشكل أبيات المعاني، قول حسان رضي الله عنه أتانا فلم نعدل سواه بغيره، نبي بدا في ظلمة الليل هادية. أتانا فلم نعدل، يعني جاءنا فلم ننتقل سواه، لم نعدل سواه بغيره، يعني لم نساوي بين وهذا مشكل صحيح، لم نساوي بين سواه بغيره، والسوى والغير نفس الشيء. نبي بدا في ظلمة الليل هادية، نبي ظهر في ظلام الليل هاديا، يعني هاديا للناس. فيقال إن كلمة سواه هو غيره، فكأنه قال لم نعدل غيره بغيره، والجواب أن الهاء في بغيره للسوى، تفهمني؟ والمعنى لم نعدل سواه بغير السوى، بغيره يعني بغير السوى، وغير السوى هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى لم نعدل سواه به، يعني قالوا في الهاء في بغيره تعود على السوى لا تعود على النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ قال المصنف بعد ذلك حرف الفاء، انتهى من الكلام عن حرف الغين ولم يذكر فيه إلا كلمة غين، وانتقل إلى حرف الفاء. قال الفاء المفردة هي حرف مهمل، مهمل يعني لا يعمل شيئا رفعا أو نصبا أو خفضا، حرف مهمل خلافا لبعض الكوفيين في قولهم إنها ناصبة، في قولنا مثلا ما تأتينا فتحدثنا، يعني يقولون إن فاء السببية هي التي تنصب بنفسها. فهمنا؟ بل هي حرف مهمل لا يعمل شيئا، وخلافا للمبلد في قوله إنها خافضة، في قول الشاعر فمثلك حبلى قد طلقت ومرضع. طيب، لأن مثل هنا مجرورة برب محذوفة، يعني فرب مثلك، فهمنا؟ ويقول العلماء أن الفاء هنا لم يقصد بها ماذا؟ لم ليست حرفا عاملا بنفسها، بل هي حرف مهمل، فهمنا؟ في من جر كلمة مثلك، فهمنا؟ قال في من جر مثلا والاسم المعطوف ومضمر. والصحيح أن النصب بأن مضمرة كما سيأتي، وأن الجر هنا برب مضمرة، برب مضمرة كما مر. وتلد يعني الفاء على ثلاثة أوجه، تأتي هذه الفاء على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون عاطفة، يعني بمعنى العطف، وتفيد ثلاثة أمور. أولها الترتيب، وهو نوعان: ترتيب معنوي كما في قولك مثلا قام زيد فعمرو، فهمنا؟ نعم. والمعنى أن زيدا قام أولا وأن عمرو قام بعده. وترتيب ذكري، وهو عطف مفصل على مجمل، مفصل على مجمل، مثل قول الله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. طيب، أزل الشيطان آدم وحواء على ماذا؟ عنها، يعني أزلهما عن الجنة فأخرجهما مما كان فيه. تمام. يريد أن يقول هنا إن أخرجهما مما كان فيه هذا مرتب ذكرا بعد إزلال الشيطان لهما عن الجنة، فأخرجهما مما كان فيه، وفيه قول، يعني فيه كلام في هذا. ومثله أيضا قول الله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فهو يقول إن قولهم أرنا الله جهرة هو مرتب بعد سؤالهم لموسى، فهمنا؟ فهذا ترتيب ذكري، وهو عطف ماذا؟ شيء مفصل على شيء مجمل. لأننا لو نظرنا إن سؤال الناس لموسى عليه السلام، سؤالهم يعني طلبهم منه، فقالوا أرنا الله جهرة، فالقول هو نفس السؤال، قولهم أرنا الله جهرة هو نفس السؤال، فلم يكن مرتبا، يعني لم يكن السؤال ثم بعده قولهم أرنا الله جهرة، بل السؤال هو نفس القول. قال ابن هشام هنا هذا ترتيب في الذكر، وترتيب الذكر هذا يكون في عطف الشيء المفصل على شيء مجمل. طيب، فقد سألوا موسى أكثر من ذلك، هذا كلام مجمل، ماذا سألوه؟ أرنا، قالوا أرنا الله جهرة، فعطف هنا التفصيل على الإجمال الذي ذكر قبله، فهمنا؟ قال ومثله قول الله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، قال أيضا هنا الفاء للترتيب الذكري، لأنه ذكر هذا الكلام وبعده هذا الكلام، وإلا فمنادات نوح عليه السلام هي نفس قوله قال رب إن ابني من أهلي، فهمنا؟ ومثل قولهم مثلا توضأ زيد فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه، تفهمني؟ توضأ فغسل، إذن الوضوء هو نفس غسل الوجه واليدين، تفهمني؟ فمثل هذا نقول هو عطف ماذا؟ عطف مفصل على مجمل، وهذا فيه ترتيب ذكري. قال الفراء إنها لا تفيد الترتيب مطلقا، يعني إن قولنا إن الفاء للترتيب هذا ليس كلاما مطلقا، يعني هي لا تفيد الترتيب دائما، بل تفيد الترتيب في مواضع وقد لا تفيده، فهمنا؟ قال إنها لا تفيد الترتيب مطلقا، وهذا مع قوله إن الواو تفيد الترتيب، وهذا من عجيب كلام الفجاء لأنه في موضع آخر قال إن الواو تفيد الترتيب، فهمنا؟ ومع الفاء قال لا تفيد الترتيب أصلا أو لا تفيد الترتيب دائما، قال ابن هشام هذا كلام غريب منه. واحتج بقوله بقول الله تعالى في كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فجاءها قال أهلكناها فجاءها، تفهمني؟ فكيف يكون الله تعالى، هذا قول من؟ قول الفجاء، كيف يكون الله تعالى أهلكها أهلكها أولا إذا هلكت ثم فجاءها بأسنا، تفهمني؟ فالمعنى أردنا إهلاكها، أهلكناها يعني أهلكت في علم الله تعالى، فجاءها بأسنا يعني فجاء البأس بعد ذلك، يعني أراد الله أن يهلكها فجاءها بأسنا، فهمنا؟ أو نقول إنها للترتيب الذكري، يعني ذكر الإهلاك أولا فذكر بعده مجيء البأس. قال الجرمي لا تفيد الفاء الترتيب في البقاع ولا في الأمطار، ينبغي أن يكون أمصار، طيب لا تفيد أو في الأمطار عفوا ممكن بمعناها، لا تفيد الفاء الترتيب في البقاع يعني في الأماكن ولا في الأمطار، لماذا؟ لأن المكان موجود والمكان الآخر موجود في كل زمان، فليس بينهما ترتيب في هذا الوقت، فهمنا؟ ولا في الأمطار بدليل قول الشاعر مثلا كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فالدخول اسم مكان وحومل اسم مكان، ولا نقول إن الفاء هنا للترتيب بينهما لأن هذا المكان وهذا المكان موجودان معا، فهمنا؟ وكذلك قولهم مطلنا مكان كذا فمكان كذا، فهمنا؟ وإن كان وقوع المطر فيهما في وقت واحد لأنه أحيانا ينزل المطر على المكانين في نفس الوقت، فالجرمي يقول إن الفاء لا تفيد الترتيب في مثل هذا، في مثل هذه المواضع، لماذا؟ قال لأنها لم يقصد بها معنى الترتيب في الوقوع هنا. والأمر الثاني التعقيب، يعني هذا هو المعنى الثاني الذي تفيده الفاء، فهي تفيد الترتيب وتفيد التعقيب أيضا، وهو يعني هذا التعقيب في كل شيء بحسبه، يعني كل شيء بحسب حاله، يعني التعقيب أن يكون الثاني بعد الأول بدون مهلة، إذا الترتيب أن يكون الثاني بعد الأول والتعقيب أن يكون بعده بغير مهلة، فهمنا؟ فقال وهذا التعقيب يعني قولنا بغير مهلة هذا يختلف، فكل شيء تعقيبه بحسبه يعني بحسب حاله، ألا ترى أنه يقال تزوج فلان فولد له، فهمنا؟ والولادة لا تكون بعد الزواج مباشرة بل تكون بعد مدة الحمل المعروفة، إذا لم يكن بينهما يعني بين زواجه وبين الولادة إلا مدة الحمل حتى وإن كانت متطاولة، تقول دخلت البصرة فبغداد، إذا لم تقم في البصرة ولا بين البلدين، يعني أنت خرجت من البصرة متوجها إلى بغداد وما أقمت في مكان بينهما، فهمنا؟ قال الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إذا لم يكن بين نزول الماء، لأنه ليس بين نزول الماء واختضار الأرض إلا المدة الطبيعية، فهمنا؟ طيب وقيل الفاء في هذه الآية للسببية، يعني تدل على معنى السبب، يعني ينزل من السماء ماء فبسبب الماء تصبح الأرض مخضرة، ولا تكون الفاء هنا دالة على التعقيب، لأن فاء السببية لا تستلزم التعقيب، بدليل صحة قولك مثلا إن يسلم فهو يدخل الجنة، وهو دخوله للجنة ليس بمجرد إسلامه مباشرة، يعني لا يسلم ويكون الدخول بعدها مباشرة. جيد. ومعلوم ما بينهما من المهلة. وقيل تقع الفاء طارة بمعنى ثم، أحيانا تكون بمعنى ثم، ومنه هذه الآية التي مرت، ومثله قول الله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فهمنا؟ فالفاءات في فخلقنا العلقة فخلقنا المضغة فكسونا العظام هي بمعنى ثم لتراخي المعطوف بها، فقد تستعمل بمعنى ثم. جيد. وتارة تكون الفاء بمعنى الواو، أحيانا تكون بمعنى ثم إن وجدت مهلة، وأحيانا تكون بمعنى الواو إذا قصد العطف فقط، كما قال كما قيل من قبل في الأمصار والأماكن، في الأمطار والأماكن، كما بين الدخول في حوملي قيل إن الفاء هنا بمعنى الواو. جيد. وزعم الأصمعي أن الصواب رواية البيت بالواو، أن تقول بين الدخول وحوملي ليس فحوملي، لأنه لا يجوز أن تقول جلست بين زيد فعمر. فهمنا؟ وأجيب بأن التقدير هنا بين الدخول فحوملي، يعني بين مواضع الدخول فمواضع حوملي، كما يجوز أن تقول مثلا جلست بين العلماء فالزهاد، يعني جلست بين مواضع العلماء فمواضع الزهاد. قال بعض البغداديين الأصل ما بين، يعني بين الدخول فحوملي، يعني ما بين الدخول فحوملي، فحذف ما دون كلمة بين، كما عكس ذلك، كما عكس ذلك من قال يا أحسن الناس ما قرنا إلى قدمي، يا أحسن الناس ما قرنا إلى قدمي، يعني ما دون أو ما بين قرن إلى قدمي، والقرن هو مقدم الرأس أو الشعر، إلى قدم يعني إلى القدمين. فهمنا؟ يعني يا أحسن الناس من أعلاك إلى أسفلك. أصله ما بين قرن فحذف بين وأقام قرنا مقامها، ومثله قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فهمنا؟ قال العلماء والفاء نائبة عن إلى. فهمنا؟ يعني بعوضة إلى ما فوقها، يعني لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة إلى ما زاد عنها. ويحتاج على هذا القول أن يقال إلى أن يقال وصحت إضافة بين إلى الدخول، بين الدخول فحوملي، لاشتماله على معنى مواضع، أو لأن التقدير بين مواضع الدخول، وكون الفاء للغاية بمنزلة إلى غريب، يعني استعمال الفاء بمعنى الغاية غريب، وقد يستأنس له عندي بمجيء عكسه، يعني قد يقبل هذا بمجيء عكسه أن استعملت إلى التي هي للغاية بمعنى الفاء، يستأنس له عندي بمجيء عكسه في نحو قوله وأنت الذي حببت شغبا إلى بدا، هذا عجيب، وأنت التي حببت شغبا إلي أو إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما. يقصد هنا أنت التي حببت إلي شغبا، شغبا هذا اسم مكان. طيب إلى بدا يعني مكان آخر، أنت التي حببت هذين المكانين إلي. فهمني؟ فهمتني؟ وأوطاني يعني وبلدي، أوطاني بلاد سواهما. جيد. والمعنى أنت التي حببت هذين المكانين إلي، أصبحت أحب هذين المكانين بسببك. جيد. ومع كون وطني هو مكان ثالث، ليس هذا ولا هذا، أو وطني هو مكان مختلف عنهما. فيها مشاكل؟ إذ المعنى أنت التي حببت إلي شغبا فبدأ، وهما موضعان، فكيف يكون هذا كيف يكون على هذا المعنى، على معنى الترتيب؟ قالوا يعني هذا الموضع فهذا الموضع، حببت إلي هذا الموضع فهذا الموضع. طيب، فقيل هو يريد أن يقول هنا إنها استعملت بمعنى ماذا؟ استعملت هنا الفاء بمعنى إلى. قال حللت بهذا حلة ثم حلة. قال هنا هما موضعان، ويدل على إرادة الترتيب قوله بعد ذلك حللت بهذا يعني نزلت بهذا حلة ثم حلة، يعني مكانا محلا ثم محلا، بهذا فطاب الواديان كلاهما، يعني أنت نزلت في هذين المكانين شيئا فشيئا مكانا بعد مكان، فطاب الواديان كلاهما، فدل ذلك على أنه قصد هنا الترتيب. وهذا معنى غريب لأني لم أرى من ذكره، يعني هذا المعنى بعيد غريب لأنني لم أرى من ذكره من قبل. الأمر الثالث السببية، أن تكون الفاء دالة على معنى السببية. نحن قلنا الفاء تدل على ماذا؟ الفاء تدل على الترتيب وتدل على التعقيب. طيب وهذا معناها الثالث، تدل على السببية. قال السببية وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة، هذا غالب في التي تعطف الجمل أو تعطف الصفات. فالأول مثل قول الله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه فبسبب ذلك قضى عليه، فيتأتي بين الجمل غالبا الفاء السببية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. جيد. وهكذا. والثاني التي تكون بين الصفات مثل قول الله تعالى لآكلون من شجر من زقوم، لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. فهذه جاءت بين ماذا؟ بين الصفات. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون، هذا خبر وهو وصف في المعنى، لآكلون ليس جملة، من شجر من زقوم فمالئون، طيب فشاربون عليه، وهكذا. وقد تجيء في ذلك لمجرد الترتيب، يعني قد لا يقصد بها السببية. لاحظ أنه آكلون من شجر فمالئون، فالفاء فيها ترتيب وفيها معنى السببية. فشاربون عليه من الحميم فيها معنى السببية، يعني تأكلون فبسبب ذلك تشربون. وقد يكون المقصود ترتيبا فقط ولا يقصد بها سببية، مثل قول الله تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذه عاطفة للجملة ولم يقصد بها السببية، ليس المعنى ذهب فبسبب ذلك جاء، بل فذهب فجاء بالعجل يعني بعد ذلك، فقربه إليهم يعني بعد ذلك. ونحو لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك، كنت في غفلة ليس فبسبب الغفلة كشفنا، بل فبعد ذلك كشفنا. إذن تكون الفاء للسببية، وهذا غالبا يكون بين الجمل وليس بواجب، لأنه قد يكون العطف عطف جملة على جملة بالفاء ولم يقصد معنى السببية. واضح. ومثله قول الله تعالى: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، يعني ضربت وجهها، وهنا ليس الضرب بسبب الإقبال. فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، ذكرا هذا عطف للصفة وليس ليس دالا على السببية. فهمنا؟ قال الزمخشري: للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال. الفاء مع الصفة لها ثلاثة أحوال في المعنى. أحدها أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود. طيب، قال الشاعر: يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب. طيب، أي الذي صبح فغنم فآب. جيد. فهنا يقول: يا لهف زيابة للحارث، الحارث هو الاسم شخص، الصابح فالغانم فالآيب. صابح يعني يستيقظ في الصباح، فالغانم يعني بعد القتال يقاتل فيغنم، فالآيب فيعود بعد ذلك، وهي تدل على الترتيب في الوجود. المعنى الثاني أن تدل على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه، نحو خذ الأكمل فالأفضل واعمل الأحسن فالأجمل. طيب، الأفضل فالأفضل، يعني ابدأ بالفاضل فالأفضل، وهذا يدل على الترتيب في ماذا؟ في تفاوت الدرجات، ليس في تفاوت الزمان. الثالث أن تدل على ترتيب موصوفاتها، نحو رحم الله المحلقين فالمقصرين. المحلقون الذين يحلقون رؤوسهم، فالمقصرون يعني الذين يقصرون شعورهم. واضحة؟ نعم. قال هنا: والبيت الذي مر بنا، هذا البيت لرجل لابن زيابة اسم شخص، وهو يقول: يا لهف أبي، يعني كلمة تعجب، على الحرث، يعني على هذا الرجل، إذ صبح قومي بالغارة فغنم فآب سليما، ألا أكون لقيته فقتلته. وذلك لأنه يريد يا لهف نفسي، يعني في المعنى هنا، في معنى البيت، يريد أن يقول: أنا حزين لأن هذا الرجل قد جاء إلينا فقاتلنا، فغنم غنيمة ثم ذهب ولم أره، لو كنت رأيته لكنت قاتلته. فهمنا؟ نعم. نقوله ثم قال هنا: الثاني من أوجه الفاء أن تكون رابطة للجواب. هذه الفاء نحن قلنا لها ماذا؟ لها ثلاث صور: إما أن تكون عاطفة، حرف عطف، ولها ثلاثة أو تفيد ثلاثة معاني: أن تكون دالة على الترتيب، وأن تكون دالة على التعقيب، وأن تكون دالة على السببية أحيانا. فهمنا؟ الثاني أن تكون رابطة للجواب، أن تكون الفاء رابطة لماذا؟ لجواب الشرط، وهذا يأتي في مواضع. قال: من أوجه الفاء أن تكون رابطة للجواب، وذلك حيث لا يصلح لأن يكون شرطا، يعني لا يجوز للجواب أن يقع بعد أداة الشرط، وهو منحصر في ست مسائل. إحداها أن يكون الجواب جملة اسمية، فإذا كان الجواب جملة اسمية ماذا يحدث؟ يجب أن يقترن بالفاء. فهمنا؟ يجب أن يقترن بالفاء، وهذه الفاء هي فاء تدل على معنى السببية، وهي رابطة للجواب، ويجوز في هذا الحال فقط أن نضع ثم بدلا منها، عفوا أن نضع إذا الفجائية بدلا منها. قال: أن يكون الجواب جملة اسمية، مثل قول الله تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهو بزيادة الفاء قبل جملة الجواب. ومثل قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك. فإنهم هذا جواب الشرط، هو جملة اسمية، فلهذا دخلت عليه ماذا؟ دخلت عليه الفاء. فهمنا؟ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مثلها إن شرطية وتغفر فعل الشرط، فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا جواب الشرط، ودخلت عليه الفاء لأنه جملة اسمية. واضح؟ الثانية أن تكون الجملة فعلية كالإسمية، وهي التي فعلها جامد، نحو قول الله تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. فهمنا؟ فعسى ربي، فدخول الفاء هنا على الفعل الجامد. لماذا؟ لأن الفعل الجامد يشبه الأسماء، لأن الأسماء لا تتصرف، كذلك الفعل الجامد لا يتصرف فهو يشبهها، فدخلت على الفعل الجامد. فهمنا؟ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، دخلت على نعمة، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، وهكذا. فدخلت الفاء هنا على أفعال جامدة لأنها في قوة الجملة الإسمية. الثالثة أن يكون الفعل إنشائيا، نحو قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقلنا الإنشاء هو الذي لا يحتمل صدقا ولا كذب، كالأمر والنهي والاستفهام والتمني وغير ذلك. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يحببكم الله. فهمنا؟ ومثله قول الله تعالى: فإن شهدوا فلا تشهد معهم، فلا تشهد. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم، فهذا استفهام وهو طلب. فهمنا؟ بماء معين. فيه أمران في كلمة من يأتيكم، سببان لدخول الفاء: أولا أنها جملة اسمية، ثانيا أنها طلبية. من يأتيكم فيها الاسمية وفيها الإنشائية، وكل هذه الأمثلة التي ذكرنا الإنشاء فيها طلبي بأمر أو نهي أو استفهام، وقد يكون الإنشاء غير طلبي، مثل قولك مثلا: إن قام زيد فوالله لا أقومن، إن لم يتب زيد فيا خسره رجلا. فهمنا؟ فجاء بمثالين، بمثال للقسم ومثال للتعجب، وهما أسلوبان من أساليب الإنشاء غير الطلبي. فهمنا؟ الرابعة أن يكون الفعل ماضيا في اللفظ وفي المعنى، إما حقيقة طيب إذا دخلت عليه قد، مثل قول الله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فهذا ليس فيه معنى الاستقبال بل هو ماض. طيب لأن لفظه ماضي ودخلت عليه قد فهو ماض في اللفظ وماض في المعنى، لأن فعل الجواب ينبغي أن يكون مستقبلا، فهنا ماض في لفظه وفي معناه. طيب ومثله إن كان قميصه قد من قول فصدقت وهو من الكاذبين، يعني فقد صدقت، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. وهنا قد مقدرة، يعني يوجد قد مقدرة. وإما مجازا، يعني أن يكون ماضيا في اللفظ والمعنى مجازا، نحو ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، فهمنا؟ لأن من جاء بالسيئة فسيكب وجهه في النار يوم القيامة، فقيل هنا فكبت. طيب نزل هذا الفعل لأنه فعل ماضي، نزل لتحقق وقوعه منزلة ما وقع، يعني هذا لم يحدث ولكنه سيحدث، فنزل منزلة الذي قد وقع. الخامسة أن تقترن بحرف استقبال، أن يدخل عليها السين أو سوف، لأن الجواب يدل على الاستقبال وحده، مثل قول الله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهمنا؟ فسوف يأتي الله بقوم. طيب ومثله لن، حرف نفي يدل على الاستقبال، جيد. مثل ماذا في لن؟ قال مثل قول الله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه، لأن لن تدل على الاستقبال. السادسة، الحالة السادسة أن تقترن بحرف له الصدر، يعني له صدر الكلام، مثل قول الشاعر فإن أهلك فذي لهب لضاه علي تكاد تلتهب التهابا، يعني إن أهلك، يعني إذا هلكت، فهمنا؟ فذي لهب، اللهب هو طرف النار، لضاه يعني ناره، علي تكاد تلتهب التهابا. والمعنى إذا هلكت، فهناك أشخاص كثيرون يتمنون هلاكي، بل هم تشتعل قلوبهم نارا بسببي، جيد. قال لما عرفت من أن رب مقدرة وأنها لها الصدر، يعني فذي لهب، يعني فرب ذي لهب، فدخلت إن أهلك هذه إن شرطية وأهلك فعل، ودخلت رب مقدرة بعد الفاء هنا، وإنما دخلت في مثل قول الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، لتقدير الفعل خبرا لمحذوف، فالجملة اسمية، يعني فهو ينتقم الله منه، جيد. وقد مر بنا في باب الهمزة أن إذا الفجائية قد تنوب عن الفاء إذا كان الجواب جملة اسمية، مر بنا هذا، مثل قول الله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، فإذا فجائية، فهمنا؟ طيب هذه الفاء التي تقع رابطة لجواب الشرط، تقع في هذه المواضع التي قلنا، هل يجوز حذفها؟ قال المصنف رحمه الله وأن هذه الفاء قد تحذف في الضرورة، يعني قد يجوز حذفها في الضرورة، فقول الله تعالى من يفعل الحسنات الله يشكرها، يعني من يفعل الحسنات فماذا؟ كيف يكون الجواب؟ فالله يشكرها. طيب الله تعالى يشكر هذا الفعل منه، وهنا الله يشكرها جملة الجواب وليس قبل ألف، وهذا ضرورة الوزن، يعني فالله يشكرها. وعن المبرد أنه منع ذلك حتى في الشعر. طيب، وزعم يعني المبرد أن هذا البيت لم يروى أصلا، وأن روايته التي سمعت من يفعل الخير فالرحمن يشكره، أن الرواية التي رويت بالفاء، وأنه لم يروى هكذا بغيرها. طيب، وعن الأخفش أن ذلك واقع في النثر الفصيح. الأخفش يقول بل يجوز حذف الفاء، يعني الجمهور على أن الفاء لا يجوز حذفها إلا في ضرورة الشعر. قال المبرد بل إن الفاء لا يجوز حذفها مطلقا، لا في ضرورة الشعر ولا في غيره. قال الأخفش بل يجوز حذفها مطلقا بغير ضرورة في الشعر وفي الكلام، وأن منه قول الله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين، يعني إن ترك خيرا فترك خيرا جملة الشرط، وقال الوصية للوالدين مبتدأ وخبر، وهذا جواب الشرط وليست فيه الفاء، وهذا جائز. فهمنا؟ طيب، وتقدم تأويله. طيب، تقدم تأويله لأننا قلنا من قبل إن هنا إن ترك خيرا الوصية للوالدين، يعني كتب عليكم، كتب عليكم، فرض عليكم إذا حضر أحدكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فالوصية هذه ليست جواب الشرط، الوصية هذه نائب فاعل لكتب، الوصية للوالدين، والجواب محذوف والتقدير فليوصي، يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. طيب، إن ترك خيرا كتب عليكم الوصية، فالوصية نائب فاعل، كتب عليكم الوصية، فإن الوصية للوالدين فهذا ليس جواب الشرط، بل جواب الشرط المقدر، والتقدير ماذا؟ فليوصي، يعني فليجب عليه، فيجب عليه الوصية. قال هنا وقال ابن مالك يجوز في النثر نادرا، هذا يجوز في النثر ولكنه نادر قليل، ومنه حديث اللقطة، حديث اللقطة أن الشخص إذا كان يمشي فوجد شيئا فإن فإن جاء صاحبها، يعني إن جاء صاحبها فليؤدها إليه، وإلا استمتع بها، إلا يعني إن لم يأت صاحبها كان ينبغي أن يقول فاستمتع بها. فهمنا؟ قال ابن مالك هذا قليل، هذا نادر في النثر. فهمنا؟ تمام. تنبيه، قال هنا كما تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط، الفاء رابطة للجواب تربط الجواب بالشرط. قالوا وتربط شبه الجواب بشبه الشرط، وذلك في مثل قوله مثلا الذي يأتيني فله درهم، فالذي هذا مبتدأ وليس شرطا ولكنه اسم موصول فيه معنى الشرطية، الذي يأتيني فله درهم، جيد، فدخلت الفاء هنا رابطة بين الخبر والمبتدأ، لأن المبتدأ يشبه الشرط والخبر يشبه الجواب، وبدخولها فهم ما أراده المتكلم من ترتب لزوم الدرهم في الإتيان، ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره. يعني انتبه جدا، الذي يأتيني فله درهم، قالوا لما زدنا الفاء فهمنا أن ثبوت الدرهم للقادم بسبب مجيئه، الذي يأتيني فبسبب مجيئه له درهم، ولو حذفنا الفاء لاحتمل الذي يأتيني له درهم، هذا يحتمل أنه أن الذي يأتيني له عندي درهم من قبل، يعني له دين عندي، أو الذي يأتيني له درهم بسبب مجيئه، هذا محتمل. فلما دخلت الفاء دل على أنه يستحق الدرهم بسبب الدخول لا بسبب غيره. فهمنا؟ وهذه الفاء هنا بمنزلة لام التوطئة، هذه الفاء بمنزلة اللام الموطئة للقسم، يعني هي تشير إلى شرط مقدر، كما أن اللام تشير إلى قسم مقدر، في مثل قول الله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معه، في إيذانها بما أراده المتكلم من معنى القسم، لأنها تشير، هذه اللام تشير إلى معنى القسم، فهذه الفاء هنا تشير إلى معنى الشرط. وقد قرئ بالحذف والإثبات قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم، تفهمني؟ فهنا ما شرطية، ما في الكلام شرطية أو موصولة؟ إذا كانت شرطية فدخول الفاء واجب، وإذا كانت موصولة فدخول الفاء يوهم أو يشعر بمعنى الشرط، وحذفها يشعر بمعنى غير ذلك، يعني يحتمل الشرطية ويحتمل غيرها. وقرأت بهما. الثالث أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها، أن تكون هذه الفاء زائدة في الكلام، وجودها مثل عدمه. فهمنا؟ تمام. يقول وهذا لا يثبته سيبويه، يعني لا يثبت أن الفاء وجودها كعدمه، وأجاز الأخفش زيادتها في الخبر مطلقا، وحكى الأخفش قال أخوك فوجد. طيب. وقيد الفراء والأعلم وجماعة الجواز، قيدوا الجواز بكون الخبر أمرا أو نهيا. نعم. هذا قول محكي عن العرب. نعم. قال قيدوا، يعني أخوك وجد، ولكنهم زادوا الفاء، قيد الفراء والأعلم وجماعة قالوا الجواز هذا يجوز بشرط أن يكون ماذا؟ بشرط أن يكون الخبر أمرا أو نهيا. فالأمر نحو قول الشاعر وقائلة خولان فانكح فتاتهم، خولان انكح فتاتهم. طيب، يعني رب قائلة خولان انكح فتاتهم، فالفاء هنا زائدة والخبر طلب. وقول الشاعر أرواح مودع أم بكور أنت فانظر لأي ذاك تصير، يعني أتروح رواحا مودعا أم في البكور، أنت يعني أنت تفعل هذا أو هذا، تودع أو تبكر، فانظر لأي ذاك تصير، يعني انظر إلى أي واحد من هاتين تصير. وشاهد في قوله فانظر، فدخلت الفاء هنا على الخبر وهو فيه معنى الطلب. قال العلماء هذا، قال الفراء والأعلم هذا كثير إذا كان الخبر ماذا؟ هذا الدخول الفاء كعدمها، وهذا كثير إذا كان الخبر طلبا أمرا أو نهيا. وحمل عليه الزجاج قول الله تعالى هذا فليذوقوه حميمه، هذا فليذوقوه، لأن ليذوقوه خبر، يعني هذا ليذوقوه. والنهي نحو قولك مثلا زيد فلا تضربه، زيد فلا تضربه. قال ابن برهان تزاد الفاء عند أصحابنا جميعا، يعني قد تكون زائدة عندهم، مثل قول الشاعر فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، عند ذلك فاجزعي، دخلت الفاء على الخبر وهي زائدة، انتهى. إذن نقول إن بعضهم يرى أن الفاء يجوز زيادتها ويكون وجودها كعدمها، فهمنا؟ وبعضهم يقول يجوز زيادتها على الخبر إذا كان طلبا، وبعضهم يقول بل يجوز زيادتها مطلقا. فالمانعون يؤولون الأبيات التي وردت على الزيادة فيقولون مثلا خولان فانكح، قالوا التقدير هذه خولان مبتدأ وخبر، وقوله أنت فانظر على أن التقدير انظر فانظر، فحذف الفعل الأول لدلالة الثاني عليه فبرز الضمير يعني أصبح أنت فانظر. وقالوا البيت الثالث ضرورة. وأما الآية فالخبر هو حميم فليذوقوه جملة معترضة، والمعنى هذا حميم فليذوقوه، فإن وما بينهما معترض، أو هذا منصوب بفعل محذوف يفسره فليذوقوه، يعني فليذوقوا هذا فليذوقوه، مثل وإياي فارهبون يعني ارهبوا إياي فارهبون، فإن وعلى هذا فكلمة حميم عندهم بتقدير هو حميم، هذا رد لمن ينكر الزيادة، فيؤول ما ورد على الزيادة بتأويلاته. جيد. ومن الزيادة قوله لما اتقى بيد عظيم جرمها، نعم بيد عظيم جرمها، فتركت ضاحي جلدها يتذبذب. تمام. لأن الفاء لا تدخل في جواب لما اتقى بيد عظيم جرمها فتركت ضاحي جلدها يتذبذب، هذا شخص يضرب شخصا في القتال فاتقاه بيده، ولكنه قال إن هذه اليد التي يحفظ بها نفسه عظيم جرمها، هي فعلت جرائم كثيرة، فضربت هذه اليد وتركت جلدها يتذبذب، يعني تركته يتحرك. لأن الفاء لا تدخل في جواب لما، وكتب بكسر الله، خلافا لابن مالك. أما قول الله تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، فالجواب محذوف، أي لما نجاهم إلى البر انقسموا قسمين، فمنهم قسم مقتصد ومنهم غير ذلك. وأيضا قول الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، فأين جواب لما الأولى؟ قيل هو لما الثانية وجوابها، وهذا مردود لأنه مقترن بالفاء. طيب، لأنه لا يجوز أن يكون جواب لما مقرونا بالفاء. وقيل إن كلمة كفروا به هي جواب لهما للما الأولى وللما الثانية، لأن الثانية هي تكرير للأولى لتقوية المعنى. وقيل بل جواب الأولى محذوف، يعني لما جاءهم هذا أنكروه. واضح؟ طيب، نقف بإذن الله تعالى عند هذا. والمصنف رحمه الله ذكر هنا بعض المسائل التي تتعلق بالفاء، نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.